ولأننا النهاردة في الوادي الجديد حاسس إني هقول الناس الطيبين دول شهوات إيه بس؟ شهوات إيه الناس الغلابة دول؟ الطيبين النضاف شهوات إيه؟ أنا خايف أفتح عينيكم على شهوات ما تعرفوها شيء. فجئتكم الليلة بشهوات راقية. أنا جيت أتحدى بقى بتوع الوادي الجديد دول بشهوات راقية. تعالوا نشوف شهوات الناس الطيبين. تيجي يا عمي؟ تيجي يا صاحبي؟ تيجي يا عم الحاج؟ تيجي يا شيخنا؟ نشوف شهوات الناس الطيبين اللي أرادوا واشتهوا. نشوف الشهوة دي. تعال نشوف الشهوات دي. تعال نشوف الشهوات دي يا عم الشيخ عادل. تعال نشوف الشهوة دي الناس دي كان شهواتها ايه. ونبدأ بمين؟